ولا يبقي منه شيء إلا يبقي شيء لديه، يعني حق لغيره. وكذلك من فوائد هذا الحديث كرامة أبو ذر رضي الله تعالى عنه، محبته للنبي، اتباعه له، يقول مشي ورا النبي، شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبعته حتى قال لي أبا ذر تعال. من جهة إطلاق هذا الحديث أن النبي يمنعه خلفه وقال أبا ذر كان في الليل كان تعال، ثم قال له النبي هذا، ثم قال له في السنة، يعني ناتي صارف يعني هذا، ثم النبي خاطب جبريل، دخل في الظلام خاطب جبريل ثم رجع له. في هذا الحديث دليل كذلك على ان من مات لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا دخل الجنة وقع منه الكبائر، كما قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فممكن توفر له يعني الكبائر بتوحيده، توفر بدون طبعا هذا بدون توبه. اما التائب من الذنب فهو كمان لا ذنب له، يعني من تاب من ذنبه في حياته وفي قبل ان يغرغر فهذا يتوب الله تبارك وتعالى. لكن هذا وان زنى وانصرف يعني مات على زنا ومات على سرقه، فهذا ذكر من اهل التوحيد فانه كذلك حتى وان عذب في النار فانه يدخل الجنه في نهايه المطاف، كما جاء في هذا الحديث، وانه لا يخلد يعني مرتكب الكبيره في النار، وانما مآله بعد ذلك الى الجنه بالتوحيد الذي عنده لانه من اهل لا اله الا الله. وقد يغفر الله تبارك وتعالى له هذه الكبائر توحيدي يعني دون عذاب، فيغفرها الله تبارك وتعالى له، وان لم يكن يعني حتى غنى لكن بتوحيده يتجاوز الله تبارك وتعالى. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.